سحرهم بشكل أدوه من مدن أن سيدنا موسى عليه السلام على باطل وفرعون على الحق. ولكن بعد أن حصلت هذه المبارزة يعني السحرة قدموا سحرهم أمام سيدنا موسى أمام سيدنا موسى عليه السلام وأمام الناس أمام حشد من الناس يبين أن موسى عليه السلام هو على الحق فخضع السحرة فسجدوا لله رب العالمين وأعلنوا إيمانهم. لم بعد فرعون يهدد الناس كيف شتمنم واتهمهم الناس إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها يعني ديك الخطط اللي تجيم تقبل يا شتويم د موسى عليه السلام بشكيت لي أتسفغ مدن من المدينة. إذن ولكن تبين أن السحرة هم صادقين هم صادقون في إيمانهم واستعرف سونيلا يهدد به فرعون. لم بعد طبعا ينغيت بعد ذلك طبعا إمارة أتقيم من قوم فرعون أدعى إمارة قرنس فرعون كيف شئت لتجد موسى وقومه ليفسدوا في الأرض يعني أرقبا ما يقيمه سيدنا موسى عليه السلام من الحق في الأرض هو فساد مع أنه هو الحق وهذا شأن الظلمة وهذا شأن الفاسقين يعني بشكل أتحفظ في المكرنسن في تمجنسن دوفونسن وبريد لابد إلا وسيلة على الحق أدجنمنشي لا أشوهن سمعتس بشكل يكون لحقه صدن في الواقع. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. إذن فرعون استقبل هذا الكلام على أنه نصيحة وعلى أن فيه مصلحته إن سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم يعني لكان غدا لكان غدا إلا أتنواجه ما عندهم ما يديروا الناس وإن فوقهم قاهرون يعني لكان غط النقهر لشواغا غنرنا يعني المعنى كل السيطرة وكل السلطة بأيدينا أن موسى أما موسى وقومه لا يرقبتنهم قوم ضعاف ما عندهم ما يقدر ولكن رب سبحانه وتعالى الدبين عكس ما يتوهمه فرعون. إذن قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء. دانيا نبي قندرس وقد ذكرناه في الحصة السابقة يعني الصراع بين الحق والباطل يعني أنت تتوسل على الحق يعني الحق يتسمى يسقى ما يزدغلا يزم يتسمى أسيل زم يقن المجاهدة مضاعفة يقن الصبر يقن المثابرة يقن التحمل فوق التصور يعني ونيلا على الحق لابد إلا أن يمحص بشكل الدبين انتيدت إلا على الحق انتيدت إلا متمسك بحقه يعني متمسك بالحق الذي طلب الله سبحانه وتعالى منه أن يتمسك به. إذن قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. إذن هذه الوصية تشعرنا تفهمنا باللي قوم موسى عليه السلام وللين على راحتهم تملان كتلحالتي لان قلقة كتلحالتي لان مضطربة كتلحالتي لان صعبة. فمن اللي ذكرتني قرص النعم أنت دتت لما تسفرين أنت لما ستعانون ولكن شد الحل استعينوا بالله واصبروا يعني لشغون بتغت جنب لا ومون استعينوا بالله يعني اطلبوا المعونة من الله سبحانه وتعالى مع اتخاذ الأسباب لأنه نفهم باللي استعينوا بالله يعني شمرت ورانهم يا ربي بعد زمت كم شمكت شوكت وإنما يعني قعنا غات الجم اطلبوا المعونة من الله سبحانه وتعالى إلا أو ننصر لخطر من تمام الاستعانة بالله أن تتخذ الأسباب التي أمرك الله سبحانه وتعالى أن تتخذها. إذن استعينوا بالله واصبروا يعني لشغرهم يقل الحل بلا لابد يتلم أتصبر يعني والتوت البال ومبتا تلم على الحق تجي من الأسباب يعني مباشرة يأتيكم النصر على طبق من ذهب يعني لابد إلى التعرق مغفس لابد من دفع الثمن. استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. داني موسى عليه السلام يتفكرت بوعد الله يقرص نربي سبحانه وتعالى ليشود الوعد أنه ينصر عباده المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. إذن ربي سبحانه وتعالى اقتضت سنته أن ينصر المؤمنين في كل مكان، ولكن بعد أن يدفعوا الثمن وبعد أن يتكبدوا الصعاب وبعد أن يثبتوا أنهم بالفعل لن متمسكون بهذا الحق. قالوا أوذينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جئتنا. إذن قوم موسى والفهم سنت إمارنا نقرنا سأودي لك ننضرت، يعني قبل ما غدتوس لنضرت ستوسيد لنضرت، يعني المعنى ويوال وغنتنفع ذا التفتت. أوذينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني ستوغدز دغل توسيد يتوغ فرعون إناغانغ يتوغ زروتانغ يتوغ تكلفنا بالأعمال الشاقة، كان يحافظ على بقاء النساء بشكل لا أتنتي الزرط بشكل لا يلحق بهن الضرر. ستوسيد كذلك الأمر باق على حاله. قالوا أوذينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جئتنا. فتسنينا يشسن سنة أخرى، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ونلان زروطهم. رب سبحانه وتعالى ليجيت دي الشر أعيرس، ولكن زغت تسكت الوقت تتفضلت ما عندن وين يروح. ويهلك عدوكم وعسى داني دقن الوعد، ووعد الله سبحانه وتعالى يتحقق ويتسمى دقن الوعد هذا يمكن هذا صار هذا يمكن ولا تسير من شيء لا تبين عاقبة هذه الصورة أنه بالفعل رب سبحانه وتعالى جسبر ذي فرعون وسيلة من جنوده تعاونت في مكره وبطشه وظلمه. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يعني ازدادت شو ما تزدلتهم أتعد السلطة بأيديكم لختني أدي بين تخشتهم، هل تعتبرون أتعد متخضع من ربي تغمسا ولي ربي أن غادي ندق نشرب؟ لا، أتعد ظلم مدن، أتعد تذكر مدن، أتعد نغم مدن. هذا ما يكشفه تصرفاتكم بعد أن تكون بأيديكم السلطة. إذن ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ربي سبحانه وتعالى لا يتشغل درزاني ليقرر النصر هو امتحان، يعني أي نصر أيها الإنسان حققته في هذه الحياة سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعة سن هو امتحان آخر. يعني والتول بلش هذا امتحان أنه ذكت يعني شهادة من الله سبحانه وتعالى أنك مقبول عنده. خط يعني ذي ما تليد في امتحان، يعني يوم القيامة أدي بين تليد مقبول نخطي مقبول، ولكن ما دام تليد الدنيت تليد في امتحان ديني لابد أتعفرد لابد أتشتهدد وتكون بين خوف ورجاء، يعني للطمع دي رحمة ربي للطمع دي يعني دي القابل ربي سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت لتقدر عدي إلى ربي سبحانه وتعالى ولي قبل السج. إذن قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعمل. إلوسي يفهم أموني إذا انتصر على عدوه المعنى خلاص إلا مقبول عند الله سبحانه وتعالى إلا يا رضي الله عنه. لش لابد إلى أن نفهم هو امتحان، هو امتحان من الله سبحانه وتعالى، يعني بعد ذلك سوف بعد هذا الامتحان سوف تظهر النتيجة. بعد أغنين رب سبحانه وتعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. هذه مقدمات لإهلاك فرعون وجنوده. ربي إذن يتوكد ولس يقرن ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. ما هي السنين؟ السنين هي القحط، هي الجفاف، يعني سغط قمود تجنث التويت أدعى تامر تنشف أمن تيرسين تمونكوزن المنابع تمونكوزن. إذن ديك العقوبة ربي سبحانه وتعالى سغادع التجنت والتشيت نشتن لكنا على المعاصي أنسن باللي ربي سبحانه وتعالى إلي تعاقبنا. إذا ما نفهم يقن درزاني أنه ربي سبحانه وتعالى يتعاقب العبدس ميتوفو يتج المعاصي، هو قانون من الله سبحانه وتعالى. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين عديك جنحد يتول بلس هذا القانون ينطبق على فرعون وجنوده فقط، بل قاع ميلي قنحد يعصى ربي سبحانه وتعالى إلا يخضع لهذا القانون. يعني ممكن أستس عقوبة فردية، يمكن أستس عقوبة جماعية، بصح أن فهمي قنش هذاني صادي سنزل ربي سبحانه وتعالى يقنش له جماعي، إذا وسي إلا أبري يخضع ربي سبحانه وتعالى، وني هذا العذاب سيكون بالنسبة له ابتلاء، أما بالنسبة للآخر سيكون له عذاب. من شيء لينا ربي سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، سواء من في المجتمع الواحد، نحن في سفينة واحدة كلنا نجتهد في محاربة المنكر، لخطر بتا يسد لا قدر الله كتيتس ربي سبحانه وتعالى تعم الجميع، فتكون لي وسيلة جغفس هي عقوبة، وسيلة يعني جل وجبس أني لا غفس يجي، فيكون ذلك بالنسبة له ابتلاء. إذن ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، يعني طبعا سغادع التجنس والتشيت يكون القحط، يعني تلقائيا لغيلة التمونكس، إذن يتغ ربي سبحانه وتعالى أغدق عليهم بالخيرات. ماشي لنا ربي سبحانه وتعالى كم تركوا من جنات وعيون، يعني ربي سبحانه وتعالى يتبين أنه مصر في ذلك الوقت في ذلك الزمان يتغي شرس الخير، يتغي شرس الخير، ولكن بالكفر وبالإعراض يعني تسنتد العقوبات. شهد ربي سبحانه وتعالى يبين دني أن الثمرات عتمون كوزنت لغلت عتمون كوز، كذلك وني تخدقن درست نبي صغلنا في الغوابين نغلش بتتكلينت، مع أننا لكان نسوات بالوسائل الحديثة المتطورة، ولكن الغيت لشبتة أن نفهم بالليل لديني قنشرة لأن تديني معاصي تمنع هذه البركة. من شينين ربي سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لبعض ربي سبحانه وتعالى أغنبيين يكتبعية تسنتسيس بعض مدن إلى أن ألقيتني ربي سبحانه وتعالى لأن دبتا، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، يعني بتا يصدقن الخير أديني نشني لكان غنسوى عند الله سبحانه وتعالى نشي لغرنغ المنزلت، إذن ربي سبحانه وتعالى إلا يتفضل في الخير فود منا، لا يتفضل في الخير فود منا، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، يعني قاعد نشتين يعني فود من النغل يزد الخير، مع أنهم لقيدني رب سبحانه وتعالى، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، أدينين قاعد لافوت موسى وسيل لمعس، يعني يا لطيف يعني لن دقن الشر فود من تموت، يعاد رب سبحانه وتعالى يمن عغفنا خيرات فود من سن إلا أوليبي. إذن وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، من بعد دين رب سبحانه وتعالى ألا إنما طائرهم عند الله، يعني طائرهم يعني شؤمهم، يعني يخسر رب سبحانه وتعالى إلا أدبيا الخير سربي أبتا إلا دين قنشا بلا الخير كذلك يستر رب سبحانه وتعالى يشي قنشا إلا واللي يستر رب سبحانه وتعالى، إلا أن الله سبحانه وتعالى يرسل هذه الأشياء حسب علمه وحسب حكمته، يعني بتا يود الخير إلا يوتد لحكمة، أبتا يود الغير كذلك رب سبحانه وتعالى لا يوتد لحكمة. ألا إنما طائرهم عند الله، يعني المعنى سلشخص العلاقة يلخير النغي القلتس سموسى النقص فرعون ده شخص قاعك العلاقة، وإنما دي قنشرة رب سبحانه وتعالى لا يوتد وفق قانونه ووفق حكمته. من بعد دين رب سبحانه وتعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني يغلبة مدن خاطي فهما القانون رب سبحانه وتعالى قارن بسنس اسمه من التاسن من الظهر ضد الحدود خاطي الذين أسرار وحكم تقتضي منا أن نتوقف عندها بشكل أتنفهم. من بعد أسنين سيدنا موسى عليه السلام وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، يعني وكانت سعيد من شال الشال والري الديوين الإيمان بشكل أغنت وديكت الآيات بشكل أتكون سبب للإيمان لكان غنتيمن، يعني المعنى غير سعيد من غير ريح من تلي. وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها، يعني رقب العمل أنه سحر، عمله دعوته إلى الله سبحانه وتعالى وصفوها بالسحر لتسحرنا بها، فما نحن لك بمؤمنين. لم بعد فأرسلنا عليهم الطوفان، إذن مدام لن مصرين على العصيان وعلى التمرد على الله سبحانه وتعالى أدسنتي رب سبحانه وتعالى، فأرسلنا عليهم الطوفان، إذن رب سبحانه وتعالى يزدسن دي ومن إلا نقوان بحيث زرعن نسن دورتنت المنازل نسن دورتنت الأبدان نسن دورتنت نسن، يعني الطوفان سغديس بتيتجه يعني يهلك الحالة. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد، الجراد دين تمرغي رب سبحانه وتعالى سلطها على زروعهم، إذن هي عاها بحيث هذه الزروع لا تثمر، سعد عاد الجراد يشو هذه الثمار وهذه الزروع، إذن أتضرت فلا تأتي بالثمار المرجوع. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل، قمل إلى وسي من المفسرين إن المقصود سيزيك الحشرات تبزان كيف كيف الزروع إلى وسي إن تلشين تعادنت يعني في أبدانهم، يعني حتى الأبدان سن الضرطن. والقملة والضفادع، جاء في التفسير أن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بكثرة الضفادع، قاعد من يزونا دفن ديز ضفادع، يعني هذه الضفادع دولا يعني تحامرت في كل مكان وفي كل شيء، أبتا ظلني قنوام أنا دفن ديسن ضفادع، أبتا ريحني قونش أنا دفن ضفادع في ديسنسن، أبتا ريحني قونش أنا دلقان ديس ضفادع، يعني رب سبحانه وتعالى استقلقت بهذا المنظر البشع وهذا المنظر المقزز، يعني قلنا الإجراء سبحان الله يعني سخط من الله سبحانه وتعالى في كل مكان فيه الضفادع الدعاء ضيق السيسة. والقمل والضفادع والدم، كذلك جاء في التفسير أنه أدسنا سونيق ومن أدفن ديسي دم، إذن يعني بنادم يحتاج إلى الماء العذب الزلال الصافي من أزون أدلقن ديسي دم، إذن كذلك هذا سخط من الله سبحانه وتعالى. آيات مفصلات، يعني ذيك الآيات واضحات تبين أنهم لن على الباطل وأن الحق فيما جاء به موسى عليه السلام، والدم آيات مفصلات، يعني علامات تدل على أن ما جاء به موسى هو الحق وأن ما هم عليه هو الباطل، مفصلات يعني واضحات. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، يعني كل هذه العقوبات تسنتد ولكن باش كدوا الوبريد والغسن الدول الوبريد، رب سبحانه وتعالى يتبين داني القانون أنه بنادم يعصى ربي، ربي تزنزت عقوبات متنوعة، يعني من لطفه أنه يتزنز عقوبات متكررة، مش كبتة ولينفع بقمزورة دي نفع بقن فيتس بتة ولينفع فيتسنة دي نفع فيتلاتة، ولنذيقنهم من العذاب لدنا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعوا، شربتة دي قن حدي لديس الخير عادي معاسة دي فخسس أبتة لجيس الخير، إذن فيزداد تمردا وعصيانا، إذن رب سبحانه وتعالى يقيم عليه الحجة ف يعني يعاقب العقاب الأخير بشكل أتي ودرخلت لختني وسيقال يا رب سبحانه وتعالى والسينا غنغتيغنا كذا. إذن رب سبحانه وتعالى أغني بين أنه بعد هذه العقوبات لم يرتدعوا ولم يزدجروا ولم يخضعوا لله، وهذا دليل على أنهم مصرون على المعصية، ولين يمدنيتي لن أدول الوبرد ولين يمدنيتي لا أدون وبرد، وكان يمدنيت يعني العقوبة الأولى تكون زجر له، يعني العقوبة الأولى الثانية عقوبات متكررة ومع ذلك هم مصرون، يعني دليل على أنهم غارقون في هذه المعاصي. داني مارو أغنين رب سبحانه وتعالى فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، يعني قنشا إن خطير التكبر على الحق، يقن حد الله لا يخضع للحق قد يسيس قعمين لي قنشا رب سبحانه وتعالى ينينا شدها من السبت إلى والتفاق نسيت فاستكبروا، يعني أسنديس الحق أدركن أنه ذو الحق ولكن استعرف نسيس، يعني قاعن اثنين أتخضع للحق، قاعن اثنين أتسترسني منس الحق، فاستكبروا لما عددين ربي النتيجة وكانوا قوما مجرمين. إذن ثانيا نبي قنشرة قاعن ميلا يقنحد يتشمر منس في الحق أدسن إيمانس إلى مجرم، يعني أي شيء يزيق قنحد متى أن يلقى يجوه تظلي دا وحدي متى أن ينصحش إنا شاودي ونكو تظلي طماني بالعقال شو كيفاش هتظل وش دي باين، يعني ترقبد قاع شكشنا دي سيقن حدا شي نصحه شي نزال دوحي. إذن السن بالليل اختنت ليد استكبرت، والنتيجة أنك تليد مجرم. إذن الإجرام خطي تسمى فرعون برك، وإنما قاع ما يلقن حد يتكبر في الحق إلا مجرم، بغض النظر عن هذا الشيء الذي تركه، يعني يمكن الشيء الذي فعله الشيء الذي تركه وهذا نيجو فرعون لقنشها قعبلا، ولكن مع ذلك ما دام فيه الاستكبار إذن فليعلم أن هذا الذي فعل هذا التصرف أنه مجرم. أدين ربي ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك، قالوا ادع لنا ربك، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. إذن شدني الدبين أنهم خاطي برك، يعني حسن أنهم لن غلطين وأن موسى على الحق، وإنما استعرف حتى بألسنتهم، يعني زوان سيدنا موسى عليه السلام واستنجدوا به، استنجدوا به. إذن هذا اعتراف منهم أن سيدنا موسى على الحق. قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، طلب ربك سوني لا يشو دلعه بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز، أبت يشمر غفلق العذاب، الرجز هو العذاب، بتنج لنؤمنن لك، لكن أن من سوني لا تسيد السيس، ولنرسلن معك بني إسرائيل، بني إسرائيل كان تعدب تنك كان تفتن غرنا أشتنشة تنتويد معش، ولنرسلن معك بني إسرائيل. إذن هل أغناول نغلو غناول إن شاء الله هذه الآية أسند والحس تدسن بعد أن بين بعد ذلك هل هذا الاعتراف هو اعتراف صادق اعتراف كاذب، ثم أن بين بعد ذلك ماذا حصل بعد هذا الموقف بعد هذا المشهد. إذن في الأخير أشكركم على حسن إصغاء وجميل إنصات، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق والطريق المستقيم، ونجينا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.